والمنافقون. فالآيات ذكرت ثلاثة شيء، يعني شوف قال أفتطمعون أيها المؤمنون أن يؤمنوا لكم اليهود لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفون، هؤلاء من هم؟ العلماء، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. يسمعون كلام الله، المؤلف يقول كلام الله هم السبعون، وبعضهم يعمم يقول لا كلام الله التوراة، التوراة يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، والذي أقرب الله أعلم أنه التوراة، لأن الآية عامة إذا خصصناها بالسبعين لا تأخذ معناها العام، هذا من وجه. الوجه الثاني ماذا يحرفون؟ سمعوا كلام الله، هم أصلا أرادوا سمعوا كلام الله أو نقل لهم موسى كلامه ثم أرادوا الرؤية، الكلام ما كان يعني في يحتاج إلى التحريف، وقع في التوراة أكثر من غيره. ثم يحرفون من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. طيب هؤلاء طيب، ثم قال وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا، هؤلاء المنافقون، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا تحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. نعم يقول شف قال فريق، نعم قال قالوا آمنا، قالها من ادعى الإسلام من اليهود، وقيل قالوا قالوها ليدخلوا للمؤمنين ويسمعوا أو ليدخلوا للمؤمنين ويسمعوا أخبارهم. طيب أتحدثون بما فتح الله عليكم، ما الذي فتح الله عليهم به؟ قال يعني قال هنا ثلاث أوجه، بما حكم عليهم من العقوبات. يقول كيف تحدثونهم بأن من لم يؤمن بمحمد ستناله عقوبة؟ لماذا تخبرونهم بأنكم ستنالكم عقوبة إذا كفرتم بمحمد أو إلى آخره؟ وبما في كتبهم تحدثونهم بما في التوراة وما عندكم من أخبار، لا تحدثون ولا تفتحون ولا تعطونهم شيئا. قال من ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، قال أو وبما فتح الله عليكم من الفتح والإنعام، شايف يعني مما أنعم الله على اليهود من الفتح والإنعام. قال وكل وجه حجة عليهم. طيب تحتمل الآيات، تحتمل القوات الثلاثة الصحيحة كلها، تحتملها أنه بما فتح الله عليهم بهذه الأشياء كلها، فالأقوال الثلاثة أو الأوجه الثلاثة تحتملها الآية. طيب قال أفلا تعقلون، يأتي الآن الرد عليهم، يأتي الرد. نعم أقرأ. أولا يعلمون الآية من كلام الله ردا عليهم وفضيحة لهم، ومنهم أميون أي هؤلاء هم الصنف الثالث الأميون، نعم الذين يقرؤون القرآن يعني مجرد قراءة لا يدركون معانيه إلا أماني. ما المعنى ما معنى الأماني؟ قالوا مجرد تلاوة، مثل قوله تعالى وما أرسلنا من قبلكم رسولا نبيا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته أي إذا تلا. الأماني هنا جمع أمنية وهي التلاوة، وقيل الأماني التمني الذي هو تمني الشيء. نعم ويحتمل هذا ويحتمل هذا. طيب يقول منهم أميون، ومنهم أميون أي لا يقرؤون ولا يكتبون، فهم لا يعلمون الكتاب، والمراد قوم من اليهود، وقيل من المجوس، وهذا غير صحيح لأن الكلام كله مع اليهود، إلا أماني تلاوة بغير فهم أو أكاذيب أو ما تتمناه النفس. إيش ثلاثة قوال؟ إما الأماني التلاوة وهو قدمه، قال هو يعني الرأي الأول قدم قال تلاوة، أو أكاذيب مجرد يعني أماني مجرد أكاذيب يتمنون شيء ولا يعني يقولون حقيقة، أو ما تتمناه النفوس من الأماني العامة. طيب بأيديهم تحقيق لافترائهم. طيب شوف لاحظ أن ابن جزي يركز على بعض الآيات أو بعض الكلمات ويتجاوز بعض الكثير منها. شوف قال إلا أماني وإنهم إلا يظنون وويل الذين يكتبون، تجاوز أشياء كثيرة. وويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم، قال ليش قال بأيديهم؟ مع أنه هذه قد يقال مثلا معروف أنه لا يكتب الإنسان اللي بيده، لماذا قال بأيديهم؟ مثل ولا طائر يطير إلا ولا طائر بجناحيه، لا يطير إلا بجناحيه، فخر عليهم السقف من فوقهم، السقف لا بد أن يكون من فوق، ما معنى هذه الأشياء؟ هو يقول يعني معروف أنه لا يكتب إلا بيده، فلماذا جاء بيده؟ قال تحقيق لافترائهم، يعني تحقيق لافتراهم حتى يثبت عليهم أنهم افتروا على الله، يعني زيادة لها وجه، وجه بلاغي. طيب ثمنا قليلا، اي نعم، يشتروا به ثمنا قليلا، اي نعم، ثمنا قليلا، عرض الدنيا من الرئاسة او الرشوة وشبه ذلك. اي واضح، الرشوة وشبه ذلك. يكسبون من الدنيا او من الذنوب. اي فويل لهم ما كتبت ايديهم، هذا واضح. وويل لهم مما يكسبون، اي نعم، من الدنيا او من الذنوب. يكسبون المكاسب الدنيوية، زين، الذين يأخذونها من هؤلاء العامة، أو يكسبون من الذنوب، يعني تحتمل الأمرين. فشوف، لاحظ أن ابن جزي يحاول يعني أنه يجمع الأقوال، ولاحظ أنه يعني إذا كانت الآية تحتمل، هذا قد يظهر لنا بعد ما نمشي في الكتاب، يظهر لنا منهجه. هذا يعني جميل أنك تفهم منهج المؤلف والمفسر، له منهج، له منهج خلاص تعرفه. مثلا إذا قدم الرأي الأول فهو يرى الرأي الأول، إذا رجح رجح واضح، إذا لم يرجح معناته الآية تحتمل. فهذه طريقة كثير من المفسرين، إذا قدم الرأي الأول فإنه يرى أن هذا هو الأصح والأرجح والأقرب. إذا حصلنا في الأقوال كانت كثيرة ثلاثة أربعة، تجده يأخذ الأول فيقدم على أنه هو الذي يرتضيه. أحيانا يرجح يقول هذا أصح وهذا كذا، وهو أو يضعف، يقول هذا بعيد وهذا ضعيف، هذا ضعف. إذا لم يقول شيء يأتي بالأقوال ويسكت، يعني الآية تحتمل. مثل هذه الآية حين قال يكسبون من الدنيا أو من الذنوب، تحتمل الآية، كسبهم هذا وكسبهم هذا كله صحيح. فهذا طريق جميل أنك تفهم منهج المؤلف، هذا أهم شيء، ترى أهم شيء في قراءة المطولات وسرد الكتب وقراءتها وعرض، هذا أن تعرف منهج المؤلف، ما هي طريقته، كيف، هل يركز على الأوجه البلاغية؟ نلاحظ أنه يكثر من الأوجه البلاغية، يكثر من الإعراب، يقل من نقل عن السلف، ما يذكر قال قتادة، قال مجاهد، قال، ما يذكر هذه الأشياء، لا يصرح بالنقل، هو ينقل عن معضية كثير، ينقل عن الزمخشري، ما يصرح إلا نادر. فتعرف منهجه في الطريقة هذه حتى تستوعب الكتاب أكثر بالطريقة هذه. طيب يقول إيه، حتى أن تفهم أيضا أنك بعدين تعرف أن تفسير ابن جزي هو تفسير لا يستوعب الكلمات كلها، ولا يمشي على الآيات مثل تفسير الطبري مثلا أو تفسير السعدي أو أي تفسير، كثير من التفاسير يمشي، حتى بعضهم لو فسرها في من قبل يعيد تفسيرها. هذا السعدي ترى يعيد، السعدي يقول لأن القرآن مثاني يكرر، وهو يعيد تفسيرها مثلا، حراس تعرف أن السعدي لو فسرها في موضع سيعيدها مرة أخرى. عندنا ابن جزي من البداية أنه لا يفسر القرآن كاملا، إنما يقف على بعض الألفاظ التي يرى أنها تحتاج إلى تفسير، والتي لا يرى يتركها. طيب نعم، أياما معدودة، لازم شوف، لازم نعرف، لأن قد يكون المستمع وراءك ما يدري وش أياما معدودة، خاصة ما ليس بيده كتاب، فهم ما معنى أياما معدودة. يقول وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وفي آل عمران معدودات، ما الفرق بين هذا وهذا؟ هل المعدود، بعضهم قال المعدودة جمع قلة والمعدودات جمع كثرة، ولذلك قال في قوله في قصة يوسف دراهم معدودة لأنها كانت قليلة، في رمضان قال معدودات لأنها 30 يوم. لكن هذا عليكم السلام، لكن هذا ليس قاعدة، لأني تتبعت أنا ما وجدت أنها قاعدة. مثل واذكر الله في أيام معدودات، وهي 3 أيام، شايف، ليست قاعدة. طيب ليش قال في آل عمران معدودات وهنا قال معدودة؟ قالوا لأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، هذه مدة العجل، عبادة العجل 40 يوم، قال معدودات 40 يوم. طيب ليش قال معدودة؟ قالوا معدودة 7 أيام، لأنهم يظنون أن الدنيا 7 أيام في في في أيام الله، يعني 7 أيام، يعني 7000، مدة الدنيا كلها 7000. هذا في نظرهم هم يعني يزعمون أن الدنيا كلها 7، وأن الله سيعذبهم 7 أيام من أيام الله في الآخرة بس، ثم يخرجون من النار. هذا كلهم يعني كلهم مجرد دعاوى باطلة لا دليل عليها، لذلك الله أرد عليهم هنا ورد عليهم هناك. طيب قالوا لن تمسنا إلا أياما معدودة، 40 يوما عدد عبادتهم العجل، وقيل 7 أيام. أيوة هذه واضح، أيوة جاء الرد عليهم. نعم هذا الرد. نعم اتخذتم الآية تقرير يقتضي إبطال قولهم بلى تحقيق لطول مكثهم في النار أو لقولهم ما لا يعلمون. أيوة شايف رد عليهم من وجهين، أو شيء قال أعطوني العهد، اتخذتم عند الله عهد، عندكم شيء دليل؟ نعم ثم أثبت عليهم العذاب، قال بلى من كسب سيئة وأحط إلى آخره، فرد عليهم من وجهين. شوف كيف الرد القوي، أنه قال أعطوني أنتم حجتكم ما عندكم، ثم قلب عليهم القضية قال بل أنتم في نار جهنم وستستمرون في نار جهنم. نعم من كسب سيئة، الآية في الكفار لأنها رد على اليهود، ولقوله بعدها والذين آمنوا فلا حجة فيها لمن قال بتخليد العصاة في النار. طيب هذا كأنه يرد على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون صاحب الكبيرة مخلد في النار، مخلد في النار. طيب لكن هنا يقول أنها في الكفار وليست في المؤمنين، يعني في الكفار لأنه قابلهم بالمؤمنين، قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات. طيب إذا كنا نقول هذه الآية في الكفار وهذه الآية في المؤمنين، طيب والعصاة من المؤمنين أين مصيرهم؟ هل كيف نقول لا يلزم، قد تكون العصاة لهم أدلة أخرى في القرآن دلت عليها، أن مثلا القاتل المتعمد لو نار جهنم، مثلا السارق، يعني أي معصية من المعاصي التي يقع فيها المسلم سواء من الكبائر الذنوب أو غيرها، هذه لها أدلتها في الكتاب والسنة، ولا يلزم أن نقول في هذه الآية هذا أو هذا، لأن لما قال وأحاطت به خطيئته، بعضهم قال هذه في الكفر وبعضهم قال في الكبائر الذنوب، فلا يلزم هذا. عموما يعني لا ننظر إلى نص أو نصين، لا بد أن نجمع النصوص حتى نعرف. نعم مثل الآن عندك مثلا حتى في قضية الآن عندك يقولون مثلا وأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه بشماله، طيب اللي بيمينه ماذا يكون حكمه أنه من الفائزين، طيب والذي أوتي كتابه بشماله من الخاسرين، طيب والذي وهل المعاصي هل يأخذون كتابه بيمينه ولا بشمالهم؟ نقول هؤلاء مسكوت عنهم، الله أعلم، ما ندري، ما نجزم نقول أنه سيأخذ كتابه بيمينه ويقول ها أمقرأ كتابه ويفوز وهو صاحب معاصي، قد يكون منهم أصحاب العراق الذين تساوت سيئاتهم. فنقول الله سبحانه وتعالى بشر المؤمن الصالح بأنه يأخذ كتابه، وأيضا هدد هؤلاء بأن يأخذ كتابهم بشماله، أما الذين غيرهم فمسكوت عنهم والله أعلم، قد يأخذ كتابه بيمينه والله أعلم. لذلك هذه مثل هذه الآية، هذه قد تكون في الكافر وقد تكون في المؤمن، وغيرهم لها أدلتها. طيب يقول الله تعالى وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم مسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب والله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون لا تعبدون إلا الله جواب لقسم يدل عليه الميثاق وقيل خبر بمعنى النهي ويرجحه قراءة لا تعبدوا وقيل الأصل بأن لا تعبدوا ثم حذفت الباء وأن شوف لاحظ أسلوبه يقول هو جواب لقسم القسم أينه قال القسم دل عليه الميثاق كأن الميثاق يتضمن القسم لما أخذ الميثاق عليهم كأنهم أقسموا الغالب المواثيق يكون فيها قسم أو عزم على الشيء قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا